إذا أخل المسلم بركن واحد من أركان الإيمان الستة فما الحكم؟ إذا أخل بركن من أركان الإيمان الستة جحدا وتكذيبا فهو كافر، وأما إذا كان عن تأويل كالذين أنكروا مسائل في باب القدر فهذا لا يكفر لأنه متأول، لكن أحيانا يكون التأويل بعيدا وأحيانا يكون التأويل قريبا. نعم.